السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا المساق، ولعلي أتحدث معكم من خلال الدروس القادمة حول المخرج من الفتن، أو بمعنى آخر ما هي طرق النجاة من الفتنة. ما هي طرق النجاة من الفتنة؟ سأخصص حديثي هذا اليوم حول الأمر الأول، وهو أمر غاية في الأهمية إذا أردنا أن ننجو من الفتن: الاعتصام علينا بالاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. لو تأملنا نصوص الكتاب والسنة لوجدنا أنها ترغبك أيها العبد بأن تستمسك بالكتاب والسنة، وتبين لك ثمرة هذا الاستمساك. الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس وأصل النجاة في الدنيا والآخرة. هذه قاعدة لابد أن تكون لدينا، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جاء في حديث أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الحديث صحيح أخرجه الإمام ابن حبان وغيره. هذا القرآن سبب، يعني طريق يوصل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به. إذن نجاة من الفتنة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمسلم في كل وقت وعلى أي حال يرد أمره إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله ما أجمل هذه القواعد أن ترسخ في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا وزوجاتنا. خلاص في حال النزاع اشتداد الفتنة نلجأ إلى الكتاب والسنة. تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول، ألسنا مؤمنين نؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والقرآن الكريم أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى عنه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا شك لدينا أن الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم القربات، لأن الأخذ بالرأي المجرد بدون دليل شرعي يوصل إلى المهالك. والله أنا رأيت توقع كذا، رأيي كذا، دون أن تستند دليل شرعي في قضايا شرعية، هذا يورد مهلكة. ولذلك من ثمرات التمسك بالكتاب والسنة التمسك بكتاب الله رفعة للمسلم في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث رواه مسلم. التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الهداية والصلاح والفلاح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله عز وجل يقول في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شو الثمرات الجميلة، نجاة في الدنيا والآخرة، هداية. الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مضلات الفتن، فتنة قد تضلك، تعتصم بالكتاب والسنة تنجو من هذا الضلال. وجاءت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على أن من استمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من الناجين. اسمع لحديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ ما هي الوصية؟ والوصية حينما تكون في لحظة الوداع تكون أبلغ. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. إذن عرفنا هذه الثمرات العظيمة، وأنها عقيدة الاستمساك بالكتاب والسنة ونجاة من الفتنة. ما مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة؟ كيف نعتصم بالكتاب والسنة؟ الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابن كثير رحمه الله ماذا يقول حول هذه الآية واعتصموا بحبل الله؟ قال: بعهد الله، وقيل القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وابن مسعود قال: هو الجماعة، تمسكوا بالجماعة. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين. ماذا فهموا؟ نأخذ بهذا الفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. من هم؟ هم من كان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا عليه وأصحابي، الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هؤلاء مستمسكون بالكتاب والسنة ونجوا من الهلاك. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.